الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على أصول السنة للإمام أحمد من ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. الدرس اليوم مهم جدا، خصوصا في مجموعة من القضايا التي دائما ما تطرح في ظل ظهور ما يسمى بالحنابلة الجدد، وفيما يتعلق بالموقف من أهل الكلام. يقول الإمام رضوان الله عليه: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. عندنا مجموعة مسائل تتعلق بموضوع اللفظ وموضوع الوقف. أولا، ما هو قول اللفظية؟ ثانيا، لماذا أنكره العلماء؟ وما علاقته بقول الجهمية المخلوقية الذين يقول القرآن مخلوق وينكرون أن الله يتكلم، كما اتفقنا عليه في الدرس السابق؟ وما حكم السلف عليهم؟ وهل فعلا هناك من كفرهم؟ وهل قال البخاري باللفظ فعلا؟ وما الفرق بين اللفظية المخلوقية وغير المخلوقية؟ وأين أخطأ بعض الحنابلة في الموضوع؟ وما هو مبحث التلاوة والمتلو؟ وما علاقة هذا البحث في الحكم على الأشعرية والرد على من يميع الخلاف مع الأشعرية؟ هذا الآن فيما يتعلق باللفظ منذ البداية، بداية دروس أصول السنة اتفقنا على أننا سنوسع الكلام وسيكون كلاما أكاديميا، وأن الكلام قد يكون صعبا على بعض الناس. زين، ما هو قول اللفظية؟ اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. طيب، ما الضير؟ هذا السؤال الثاني، ما الضير في هذه الكلمة؟ ما المشكلة في أن يقول إنسان لفظي بالقرآن مخلوق؟ الضير وسبب الإنكار من عدة أوجه. أولا، لماذا يخص القرآن بالذكر؟ يعني يقول لفظي بالقرآن، لماذا بالقرآن؟ لماذا لا تقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ها؟ لماذا لا تقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة؟ لماذا تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ إذن أنت تريد معنى ما. ثاني شيء، لفظك للقرآن حين تقول لفظي بالقرآن يشمل المتلو الملفوظ، ما الدليل على أنه يشمل الملفوظ أيضا، فيشمل كلام الله غير المخلوق الذي هو بداية، بدايته جاءت من الله، فحكايتك له لا يغير حقيقته أن المتلو هو كلام الله. قول الله تبارك وتعالى في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق فأنت تفتح باب للجهمية أن يقال القرآن مخلوق، لأن القرآن هو كلام الله. وتقدم معنا أن القول بأن القرآن مخلوق هو في الأساس قولة جاءت بناء على نفي صفة الكلام لله عز وجل، بناء على شبهة نفي حلول الحوادث في الذات الإلهية، فمن مجموع هذا كله جاء نفي كلام الله. طيب، يقول لك إنسان: يا أخي اصبر، وسع صدرك. من يقول لفظي بالقرآن مخلوق لقد لا يريد هذا المعنى الذي أنه يريد أن ينفي أن الله له كلام يتلى في الأرض، وهذا الكلام قام به ابتداء وهو صفة له. قد لا يريد هذا المعنى، قد يريد يعني أنه أفعالنا، ما هو في النهاية لم يفصل، هو جاء بلفظ مجمل صح؟ في الواقع اللفظية وانتهوا، وعموم اللفظية منهم داود الأصبهاني اللي أنكر عليه أحمد، مذهبهم ما هو؟ أن هناك قرآنان، وهذا مذهب نسب لنعيم بن حماد، أن هناك قرآن قام في الله لكن الله لم يتكلم به كلام مسموع، وأن ما بين أيدينا هو مخلوق، اللي هو هذا مذهب من؟ الأشاعرة. هذا المذهب بني على ماذا؟ بني على أن الله لا يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلام الله مجرد معنى يقوم في نفسه، وأن هذا المعنى خلقه الله في جوف جبريل، فجبريل عبر عنه. إذن نفس الشبهة، ولهذا داود الأصبهاني كان يقول أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ولهذا هو أقدم من أفتى بجواز مس المصحف للمحدث، لأنه هو لا يعتبر هذا المصحف كلام الله حقيقة. لهذا حتى أبو نصر السجزي، هذا واحد كاتب كم ستكون مدة الدرس؟ طيب مدة الدرس مون. لهذا أبو نصر السجزي اللي قال لا تهتم فيهم أي ساعة وأقل إن شاء الله. أبو نصر السجزي جاء بإجماع العلماء على، وهو يرد على اللفظية، جاء بإجماع العلماء على أنه لا يمس القرآن محدث، وأنه لا يسافر به إلى أرض العدو. لماذا؟ لأن الخلاف الآن بيننا وبين اللفظية ومن تفرع عنهم الأشعرية، أنهم لا يعتبرون هذا الذي بين أيدينا شيئا قام في الله ابتداء. بل هو شيء قام في جبريل أو أي شيء آخر ابتداء. فحقيقة قولهم نعم، فحقيقة قولهم هو قول الجهم كما قال الإمام أحمد، ووافقه على ذلك من حذاق المتكلمين ابن حزم في الفصل في الملل والنحل. يعني هذا الآن وجه الإنكار على اللفظية؟ نعم. طيب إذا فهمنا هذا، ما حكم اللفظية؟ اللفظية الذين صرحوا بحقيقة مذهبهم، الذي قالوا ما بين أيدينا مخلوق كما يدرس في شرح جوهرة التوحيد وغير ذلك، أو القائلين بالحكاية، القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا فرع عن قول اللفظية. هؤلاء جهمهم أبو عبد الله كما في عقيدة الرازيين، هؤلاء كفروا كما كفرت الجهمية، كما في الشريعة للآجري، في الإبانة للبن بطة، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، كما في عقيدة حرب الكرماني. لكن هناك من يتكلم باللفظ متأولا ولا يدري مآلات هذا الكلام. هذا الله يبارك فيك ويحفظك، الإمام أحمد عذر جاهل اللفظية والمخلوقية، عذر جاهل اللفظية. طيب، وابن تيمية في شرح الأصبهانية قال كثير من السلف تكلم بتكفير اللفظية. طيب الآن يعني نحن رفضنا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق صح؟ صح؟ إذن هل يجوز أن نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ هذا ما فهم في زمن أحمد فنسبوه لأحمد. لا، لفظي بالقرآن هذه لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه إذا قلنا غير مخلوق قد يوهم إيش؟ أن أفعال العباد أي، فلفظي في القرآن مجموع أمرين، كلام الله وفعله وفعلي، لكن أحيانا لا يلاحظ الفعل كما قيل وإن أحد من المشركين استجار فأجيره حتى يسمع كلام. طيب، وقول الله إنه لقول رسول كريم، الرسول أصلا يؤدي رسالة عن غيره، فهذا لا ينافي الأمر. طيب، ومن هنا وقع اللبس لبعض الحنابلة الذين كان يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، من تبع مثل السجزي وغيره وغيره، وهؤلاء اللي صارت لهم مشكلة مع البخاري نوعا ما، وهم أنفسهم لا يعنون أن أفعال العباد غير مخلوقة. لهذا البخاري لما رد عليهم كتب إيش؟ خلق أفعال العباد. هم لا يعنون أن أفعال العباد غير مخلوقة. كلنا أصلا حتى المعتزلة يقولون أفعال العباد مخلوقة، لكن للمخلوق وليست لله. لكنهم من باب سد الذريعة فبين لهم البخاري ترى لفظكم هذه فيها إشكال، وأنكم تخالفون طريقة أحمد. وهذا المعنى اللي نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، من سوء التفاهم اللي حصل بين الأئمة الكبار، البخاري من جهة والذهلي الجبل الإمام أيضا من جهة، اللي ما حسد البخاري لا ولا شيء، هذا كلام فاضي، هي حصل في نوع من سوء التفاهم، لأنه أصلا الذهلي في زمنه أجل من البخاري. أيوة. إذن هذا اللفظ مشكل، ومن خلاله قد تتسلل شبهة الجهمية. طيب ما علاقة قول اللفظية بقول الأشعرية؟ الأشاعرة ما كان يتقيه اللفظية كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويسكتون. جاء الأشاعرة وصرحوا قالوا تعال تعال، كلام الله كلام نفسي لا تقديم فيه ولا تأخير، يعني هو صفة العلم لله، ولا يظهر عليه أي شيء من سمات الحدوث. طيب والكلام الذي بين أيدينا نرى فيه تقديما وتأخيرا، قالوا هذا مخلوق من المخلوقات، انتهوا إلى حقيقة مذهب جهم أن الله لا يتكلم، وقالوا القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة. ولهذا تجد مثل الثرائين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لا كما يقول الباقلاني والمبتدع. عجيب، الباقلاني تقرأ له ردود على المعتزلة، نعم يردون ويأتون بكلام أهل السنة، فإذا فصلوا وإذا بهم على مذهب الجهمي. وحقيقة هذا أمرهم عجب. لهذا في مشهور كتبنا المذهبية كالأنصاف والفروع إذا أرادوا أن يمثلوا بالبدعة المكفرة يقولوا من قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ومن يقول الإيمان تصديق، وكلاهما بدعة قال بها جمهرة الأشعرية، قالوا داعيتهم هكذا مذهب المجد، داعيتهم يكفر وغير داعيتهم لا يكفر. لهذا الدعوة أن والله الأشاعرة ما أحد قال لا هذا كلام غير صحيح، لم يقل أحد هذا كلام بتكفيرهم، هذا كلام غير صحيح، بل هذا مش بل مشهور مذهب الحنابلة خلاف هذا. طيب بل قال شارح الطحاوية متكلما عن اللفظية، قال أن مذهبهم أشنع من مذهب الجهمية الأصلية. لماذا؟ لأنهم لم يكتفوا بأن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق، بل قالوا أن كلام الله يجوز أن يحاكى فشبهه. وهذا الكلام الذي قاله ابن أبي العز هو أصلا كلام ابن القيم وفي الصواعق المرسلة حين قال فتأمل الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة وأنهم زادوا على المعتزلة بالتعطيل. بل لم يقل كذلك، قال تأمل الأخوة بينه وبين المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة بالتكفير بالتعطيل. وليس هذا كلام ابن القيم أصالة، بل هو كلام ابن تيمية في التسعينية. فإذن هو قول اللفظية نوع من التمويه والمخرقة. طيب هل صح عن البخاري أنه قال باللفظ؟ لا، البخاري لم يثبت أنه قال باللفظ، بل خلق أفعال العباد كله يأتي بآثار لتكفير الجهمية والقرآن كلام الله غير مخلوق لكي يقول أنا لست من هؤلاء، رأيت؟ اللي ألف قبل وفاته بأسبوعين تقريبا، والبل صرح بشيء يعني يناقض العقيدة الأشعرية، نعم سينزل على التليجرام، يناقض العقيدة الأشعرية ألا وهو إثبات الصوت لله والحرف. في هذا الكتاب غير أن هناك مبحث أدق شوي من اللفظ اللي هو مبحث التلاوة المتلو وهو فرع عنه. طيب يقول لك طيب قضية اللفظ فهمنا كما ذكر سيبوي في كتابه أن اللفظ يشمل الملفوظ. فأنت مثلا حين تقرأ قصيدة المتنبي فلا يجوز أن تقول لفظي بهذه القصيدة كلامي، لفظي بهذه القصيدة لي. هل يجوز أن تقول هذا؟ لا، يقال لك هذه قصيدة المتنبي، أنت تحكيها ولكن هي في الأساس أول ما بدأت من المتنبي، صح؟ نفس القصة في كلام الله. يعني اليوم مثلا تريد تقنع واحد منهم شو تسوي؟ تجيب كلامه وتقول هذا كلامي، يقول لا ما يصير، ولا كلامي، يقول لا هذا أنت تسرقني، هذا ليس كلام، يقول طيب بما أني حكيته صار كلامي، أليس هذا مذهبكم؟ طيب مبحث التلاوة المتلو لي مقال طبعا في براءة البخاري من مذهب اللفظية، لو تروح تجيبه عبد الله تروح تجيبه تحطه في الوصف. ايش اسمه؟ براءة الإمام البخاري من قول اللفظية، عشان بالمرة نختصر وقت عشان الإخوة. مبحث التلاوة المتلو نسب للإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول في كتاب الحربي رد على منقول القرآن، يقول التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. هذا خلاف مذهب أحمد، وكتاب الحربي هذا لا يصح أصلا وفي إسناده مجهول. ابن القيم تابع أي تابع هذا الرواية الباطلة. ابن تيمية نبه قال هذه الرواية لا تصح، وأحمد أيضا مثل اللفظ الملفوظ يتوقف فيها، علما لا البخاري لا، البخاري التلاوة المتن يفرق. أحمد يقول لا، لكي لا نفتح الباب أيضا لا تقول التلاوة والمتلو، ما تقول التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. قال لأن التلاوة نفسها لو تتأملها لا تأتي إلا تلاوة لشيء سابق، فاترك هذا اللفظ. طيب أظن أننا الآن فهمنا قصة اللفظية وكيف تطور الأمر إلى مذهب الأشعرية في الحكاية والماتريدية، وأين وجه التثريب عليهم، ومن هذا الأمر فهم لماذا لما قال داود الأصبهاني القرآن محدث أنكروا عليه، مع أن الله عز وجل يقول من أحسن من الله حديثا. وابن قتيبة قال عادي ممكن تقول القرآن حديث بهذا المعنى، ولكنه في الأساس أنه فعل الله غير مخلوق. فشيخ الإسلام نبه قال هذا داود أصلا قالها في سياق نصرة اللفظية، وأن الكلام لم يقم في الله أصالة. حتى أحمد قال دود الله قبره، ويقول لك طيب أحمد لماذا لم يقبل توبته؟ هو شهد عليه شهود عدل أنه قال بالكلمة، ثم جاء وكذب شهود العدل قال لم أقل. طيب خلاص هم أصدق منك، لو قال قلت وتبت أهلا وسهلا. إيه أهلا وسهلا. طيب فهمت قصة اللفظية، فهم مدى حذق الأئمة. الآن مثلا اللفظية المتأخرة اللي هم الأشعرية، تجد محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه كبرى اليقينيات، والكوثري في مقالاته، وأحمد حمد الخليلي الإباضي يعترفون أنه لا فرق حقيقي بين الأشعرية والمعتزلة في كلام الله أو في القرآن. هذا الاعتراف اللي أحمد كشفه من البداية لما ظهر اللفظية، قال إنما يأتون بما أراد جهم. احتاجنا 1000 سنة أو أكثر لكي يأتينا هذا الاعتراف. طيب الآن نبدأ بمباحث الواقفة الذين يقولون نقف أن لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. طيب ما المشكلة؟ ناس متورعين لا يريدون يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ما المشكلة ولماذا يذمون؟ ولماذا أصلا من البداية، معنا ذكرناه في الدرس الماضي لكن سنزيدها الآن، لماذا من البداية نحن نقول غير مخلوق؟ وما داعي مثل هذه الكلمة؟ وما وجه رد هذه الكلمة على ما أحدث بعض متأخري الحنابلة من التفويض، يعني رد أحمد عليه؟ اتفقنا أن كل الناس يقولون أن صفات الله غير مخلوقة لأنها قائمة به سبحانه وتعالى، ولكي تقول هذا الشيء صفة لله تقول غير مخلوقة، ولأن الكلام أصلا هو الذي ينتج المخلوقات، كن فيكون، فلو كان الكلام مخلوقا للزم التسلسل في المؤثرات، أليس كذلك؟ واتفقنا أن المعتزلة يقولون القرآن كلام الله بمعنى ناقة الله وبيت الله، يعني خلق من خلقه، لا يقولون القرآن كلام الله بمعنى علم الله وسمع الله، يعني صفة قائمة به، علما أن الله عز وجل لو أضيفت له الأعراض التي لا تقوم إلا بذات، طبعا سميناها أعراض، تسمية أعراض في عليها فيها نظر، فهي إضافة صفة إلى موصوف، وأما إذا أضيفت له الذوات التي تقوم بنفسها فهي إضافة تشريف. فاتفقنا أن قولنا غير مخلوق يعني صفة لله، تكلم بها أحد من السلف، اتفقنا أن جعفر الصادق قبل هذه الفتن ثبت عنه في كتب أهل السنة وفي كتب الرافضة أنه قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، صفة تابعة لله. واتفقنا أن عمرو بن دينار قال أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، إذن غير مخلوق كلمة سلفية، وأن عبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، واليمين لا ينعقد في مخلوق، اتفاق الفقهاء. طيب الواقف الذين وقفوا اللي تورعوا، بما أنه المسألة سلفية فالورع لا معنى له، كثير منهم وقف على الشك، هو شك كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، إذن هو شك هل الله يتكلم أو لا يتكلم، فهذا شك مو مصيبة، يعني حتى قال والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لهذا في الإبان اللي ببطل يقول لو علم الواقفي أن ربه غير مخلوق إلا ما وقف، لكن الإمام أحمد عذر جاهلهم، ومن وقف في القرآن في عقيدة الرافضيين ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. أيوة، ومناقف القرآن من أهل الحديث أو من أهل الكلام كفر. الله يبارك فيكم. والواقف هم أقدم من وقف من هو جهمي أصلا، مثل محمد الشجاع الثلجي، فمن يقول القرآن كلام الله على معنى صفة الله هذا لا مشكلة، يقول لك أنا أؤمن أن الله يتكلم بما شاء متى شاء والكلام صفة، ولكن أتوقف عن قولي غير مخلوق. طيب أنت الآن كانك توقفت عن قولك الله غير مخلوق، كانك تتوقف عن قولك الله لم يلد ولم يولد، ماذا تقول؟ الله هو خالق كل شيء، ولا أقول لا لا لا يولد مثلا، لا، ما دام طلع ناس قالوا يولد تبي تقول تريد أن تنزهه بما هو مقتضى هذا. أحمد جاهلهم عذره وعالمهم تكلم فيه، وتكلم في علم المحدثين في هذا السياق مثل يعقوب بن شيبة وغيره. ايه اهلا بالاخوه جميعا. عموما فالواقفه امرهم اتضح. طيب من الواقفه اليوم غير اللي يسمونه مفوضه؟ يعني الان مثلا الامام احمد لما قال غير مخلوق ماذا يفعل؟ يريد ان يحقق ان الكلام صفه لله. لو فرضنا ان التفويض صحيح اللي ينسب اللي هو التوقف، لكان احمد واقفيا حتى بالحرف والصوت. كثير من الاشعريه توقف مثل الغزالي وغيره، يقول ما اقول يعني توقف المساله. الحنابلة لا، كلهم يقولون حرف وصوت. لهذا مفوضة الحنابلة عامة تلقاه يثبت في الحرف والصوت وفي العلو صريح، ويجي يفوض عند الصفات الفعلية بعضها، وبعضهم بعض الصفات الذاتية. دخلت على شبه التشبيه لهذا فوضت. لكن لما كان كلام إمام قوي، لما سئل أحمد الله يتكلم بصوت قال نعم يتكلم بصوت، إنما تكر ذاك الجهمية، هذا إثبات واضح. طيب قل هذا في كل الصفات وانهى الموضوع. فلهذا يعني بعض متأخري الحنابلة الذين اختاروا طريقة التفويض، ما الفرق بين التفويض والوقف؟ علما أنكم لا تتوقفوا لا بل تذمون الواقف. فكما وردت النصوص بإثبات كلام لله، وردت بإثبات صفات أخرى. انتهى الموضوع. طبعا أحمد يقول إياكم مناظرة من أحدث، يعني لا تفتح الأمر على العامة وغير ذلك إن لم ينتشر. وهو ناظر لم يحتاج رحمة الله عليه. اليوم مثلا لما يأتي بعض الناس يجلس يقول لك والله مشهور مذهب الحنابلة التفويض. تفويض بإيش الآن؟ بالحرف والصوت نريد أن نفوض، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا ندري، الله يتكلم بحرف أو صوت أو لا يتكلم بحرف أو صوت، صح ولا لا؟ مشهور مذهب الحنابلة والتقدم ومتأخرهم إيش؟ قول بالحرف والصوت. هذا هو النقطة. النقطة الثانية في بيان براءة أحمد من التفويض، أنه أحمد مثلا يعبر بلفظ بائن من خلقه، كما عند في الشريعة عند شريعة الأجر رواة يوسف بن موسى القطان. هذا التحقيق للصفة. أحمد يستخدم الإشارة الحسية حتى يروي عن يحيى القطان أنه حين يتكلم عن أصابع الله أشار، ليس معناها أن الصفة أن يد الله كيد الإنسان، ولكن للتحقيق حقيقة الصفة. عبد الله بن الإمام أحمد لما روى حديث لا شخص أغير من الله أورد عن القوارير قوله هذا أشد حديث على الجهمية. أنت إذا كنت ما تثبت حقيقة الصفات لن تقول هذا شديد وهذا أشد. طيب إذا أحمد كان متوقف في باب الصفات رحمة الله عليه ورضوانه لا يثبت شيئا، لماذا كل هذه العداوة مع الجهمية؟ علما أن المفوضة في حقيقة أمرهم متأثرون بشبهة الجهمية، بدليل أن عددا منهم ماذا يقول؟ يقول نفوض الأمر إلى الله مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد. أنت لم تفوض، أنت الآن ضربت الظاهر فانتهيت إلى التعطيل. لهذا كثير من متأخري المعطلة يقول لك التأويل التأويل والتفويض طريق، وأي نص أوهم التشبيه فأوله أفوض ورم تنزيها. والآن لنأتي للحنابل نستعرضهم بشكل تاريخي، من منهم كان مفوضا بشكل واضح ومن كان لا يفوض ونأتي. الآن تكلمنا نحن على الإمام وعلى دلائل براءته من استخدامه للإشارة الحسية واستخدامه لفظ بائن من خلقه وموقفه من الواقفة وكلامه في الصوت وأمور كثيرة حقيقة كما يظهر. فأنت تتمسك برواية حنبل ولا معنى، مع أنه في رواية حنبل الرؤية مذكورة. إذن هو يريد حقيقة، يريد نفي معنى معين قد متوهم معنى مشبه أو صحت رواية حنبل. وكان يشتد بالإنكار على المؤولة. طيب إذا المؤولة سينتهون إلى نفس النتيجة عدم إثبات الظاهر فلا مشكلة. افتهمت علي؟ نأتي طبقة تلاميذ الإمام. عندنا أبو بكر المروذي. طيب أبو بكر المروذي وليس هو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها على أثر مجاهد في المقام المحمود، وكل الحنابلة يتابعونه أن الله عز وجل يجلس النبي عن يمينه يوم القيامة. هذا إثبات ظاهر لهذا الكوثري في تأنيب الخطيب، سب المروذي وقال كيف يعتمد رواية هذا المجسم اللعين اللي 1 2 3 إلى آخر كلام الكوثري، علما أن المروذي هو من طريقه جاءت رواية تبرئة أحمد لأبي حنيفة من قلب القرآن، ورواية منسك المروذي اللي هم فرحانين فيها قضية التوسل وهم ما يعرفون هذا الكتاب إيش بالضبط، ولا يعرفون لا أسانيد ولا له أي إثنات، ولا يذكرون المتقدم المروذي. أبو داود في سننه أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره، قال وفي هذا رد على الجهمية، هذا السياق يخدم التفويض. حتى في كتاب السنة وضع باب الرد على الجهمية وذكر أمورا كثيرة. حرب الكرماني يورد كلام إسحاق بن المبارك الله فوق عرشه بحد، تلميذ أحمد هذا معتمد عندنا في المذهب، وهو معكم أينما كنتم قال بعلمه فوق العرش في مسألة حرب. يعني احنا خلينا 3 نماذج هكذا سريعة عن تلاميذ أحمد. الطبقة التي تليها الخلال هو الذي يورد الآثار المعروفة في أثر مجاهد في المقام المحمود. النجاد الرد على من يقول بخلق القرآن هو الذي أورد عن عبد الله الأثر مال بصوت، وعبد الله بن أحمد اللي يقرأ السنة له يرى الكلام واضحا في الإثبات، كلمه كفاحا كلمه مشافهدا. طيب هذا بكر النجاد كلامه واضح. ابن حامد ينقل ابن القيم عن ابن أبي يعلى وعفوا وحرب الكرماني صرح بإثبات الحركة وسنأتي بالكلام في اعتقاده. ابن حامد وافق حربا على هذا الكلام إثبات صريح وله كلام شديد في، وحتى صرح بلفظ الانتقال مع أن هذه الألفاظ كثير من أهل الحديث يمنع منها ويكتفي بظاهر النص، لكن يقول لك هو النص يدل على هذا المعنى، من العرش إلى الكرسي ينزل في بعض الأحاديث، من العرش إلى الكرسي، وهذا واضح. هذا يقول لك هذا تحقيق الصفة مثل غير مخلوق. طيب من عندنا أيضا؟ آل مندة 3، محمد بن إسحاق والولد والحفيد اللي هو اللي رد على الجهمية وكتاب التوحيد وإلى آخره، وكلامه في الإثبات صريح، لا يمكن لأحد أن يقول أنه آل مندة هؤلاء ليسوا حنابلة أو ليسوا مثبتة. من أيضا؟ الأجري لو كان شافعي تحنبل، كلامه في الشريعة واضح في الإثبات، باب ضحك الله إثبات الضحك لله واضح، ورجل حنبلي متقدم. من أيضا؟ ابن بطة، وكلامه واضح جدا في الإبانة الكبرى. أبو إسماعيل هروى الأنصاري الكل يعني عارف في ذم الكلام، وشيخه يحيى بن عمار وإلى آخره، وحتى الأشاعرية يرمون بالتجسيم، وكلهم حنابلة وكلهم قبل ابن تيمية. التميميين اللي هم قريبين جدا من الكلابية، التميمي لما كتب عقيدة لأحمد ماذا قال؟ أول شيء التميمي كان يصرح أنه القول بالمجاز في القرآن غير صحيح، وأن مذهب الحنابلة أنه لا مجاز في القرآن، يعني كل الصفات اللي في القرآن محمولة على الحقيقة، هذه نقلها عنه الكلوذاني في التمهيد. التميمي ذكر عن أحمد ذم الحكاية وذم الكذا، وذكر عن أحمد لله يدان ليستا بجارحتين، علما هذه الألفاظ غير ثابتة عن أحمد. ابن الجوزي لما كتب دفع شبه التشبيه ورد على أبو يعلى وابن حامد وغيرهم، نقل عنهم ألفاظ توحي بالميل للإثبات بشدة، مع أن كلامهم يتأرجح بين الإثبات والتفويض، لكن أحيانا يثبتون بشكل واضح، مثل حتى ما ذكره عن ابن حامد وغيره، قال نثبت لله وجها وأما الرأس فنتوقف فيه. الحين هو فوض الرأس لأنه ما في نص، وأما الوجه فأثبته، دليل الحنابلة الأوائل شغالين إثبات بشكل واضح. حتى أبو يعلى اللي فعلا له كلام فيه جنوح للتفويض في إبطال التأويلات، وإن كان في العلو وفي الحرف والصوت هو يثبت بشكل واضح. لما جاء لصفة الساق أورد عن عبد الله بن مسعود تفسير يوم يكشف عن ساق، قال يكشف الله عن ساقه أو ساقيه، وقال هذا يحقق الصفة. طيب يفسر الآية ويورد تفسيرها عن صحابي، هذا خلاف مسالك المفوضة. إذن حتى هم تفويضهم يختلف عن تفويض الأشعرية الذي تفويض تعطيل، حين يقولون الظاهر غير مراد، وعباراتهم متأرجحة مترددة، وإن كان منها ما هو يعني واضح في الإثبات إذا نقلوا كلام الإمام، وأحيانا يقول كلام الإمام ثم خصهم يعني يعلق عليه بشيء غريب، يعني يكون فيه جنوح لشيء من التفويض. فلما تمسك أبو يعلى ثم تترك البقية هذا مشكلة. ابن قدامة هناك نقاش طويل، هناك بحث للدكتور شو اسمه هذا تميم القاضي في تبرئة ابن قدامة من قصة التفويض، منشور في ملتقى العقيدة أو كذا، ممكن تجيب لي الرابط عبد الله وتحطه بالوصف. هذا أظنه جيد. ابن قدامة رحمة الله عليه اللي هم يتترسون به، يعني أنتم لا ترتضون موقفه من الأشاعرة، هو في المناظر على القرآن حكم على شاعر بالزندقة. وأريد أن أقف يعني مع كلام ابن قدامة في الأشاعرة، يعني ابن قدامة كان يقول للأشاعرة أنتم تمارسون التقية. طيب هل يعقل أن يكونوا أغلب الأمة ويمارسون التقية كما يقول بعض الناس؟ ابن قدامة يقول أتحداكم أن تظهروا عقيدتكم. إذن ما الموضوع؟ إذن الموضوع أن الأشاعرة أصلاً كانوا يدخلون على الناس من باب آخر، اللي هو باب المذهبية والتصوف، وأما علم الكلام عقيدتهم الكلامية لم يكونوا يظهرونها بكل تفاصيلها، لأن الناس لا يفهمونها كما يعترف بذلك الغزالي وعيسى بن عبد السلام. حتى يقول العز بن عبد السلام، وهو الذي يفترض أن يكون قد عاش في زمن الأشعرية ومكن فيه في كتابه قواعد الأحكام، التجسيم مما تعم به البلوى، ويضرب مثالا في عصر الصحابة أن غالبهم كانوا مجسم والنبي كان يكررهم في كتابه قواعد الأحكام. عبد الغني المقدسي كلامه في الإثبات صريح جدا، بل له كلام في ذم التفويض في الاقتصاد، يعني يقولك الناس اللي يتوقف ما يكون له موقف واضح. هذا يعني حتى مثلا عبد الرحمن بن مندى من شدة الإثبات دخل في بعض البدع، يعني مثل بدعة أنه يقول أن الله يخلو منه العرش إذا نزل، بدعة. فإذا كان في هذا كله قبل لا يظهر ابن تيمية، عشان لا تحاول أنك تظهر القصة يعني من ابن تيمية. طيب فابن الجوزي كان يرد على حنابلة ويسمي كتابة دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، إذن هو يشهد أنهم يثبتون، لهذا نسبهم للتشبيه، وإن كان هو نفسه لهم يعني يوافقهم على هذه المذاهب في مراحل أخرى من عمره، ولا نعلم متأخر من متقدم. ثم ابن تيمية وتلاميذه الكثرة الكاثرة، فمثلا تختزل الأمة بابن بلبان والطوفي وأبو يعلى في بعض أحواله ومش عارف إيش وكذا، ثم بعد ذلك تأتي وتقول يعني هناك مثل ابن الفاعوس والشريف العباسي أبو جعفر العباسي، وأيضا هؤلاء الحنابلة لا يوافقون مذهبهم. الشريف أبو جعفر مثلا لما قال له الفتى الأشعري، حصلت فتنة بين الحنابلة في بين الحنابلة والأشعرية في وقت الخليفة العباسي، في وقت الشريف أبو جعفر، فكان الوزراء السلاجقة مائلين للأشاعرة، مع المؤسس الدولة طغربلك كان ضد الأشاعرية، كان يقول هؤلاء مبتدعة أشد من المعتزلة، لكن ألب أرسلان ونظام الملك مائلين للأشاعرية. الخليفة العباسي مائل للحنابلة لأن ابن عمه شيخ الحنابلة أبو جعفر العباسي، وكان يفخر به ويقول كثر الله في الأولياء من ابن عمي هذا، يعني طبعا يشهد له بالولاية وكذا، وكان فرحان فيه جدا. والشريف أبو جعفر دفنوه عند الإمام أحمد لما مات رحمة الله عليهم، حتى قالوا لهم أحمد ابنته مدفونة معه، العوام الحنابلة خلاص قفلت، قالوا إلا ندفن مع أحمد، يحبونه جدا. فجاء أنكر عليهم العلماء، قالوا لهم هذا أحمد بنت مدفونة معه ما يصير، قال نحن زوجنا الشريف من ابنة أحمد لا علاقة لكم، ودفنوا مع أحمد رغما عن أنف الفقهاء. فالشريف لما جاء واحد من الأشاعرة قال لهم أنتم تكفرون ونحن نكفركم، خلاص الشريف استانس، قال هذا الفتى يعني اللي صدق معنا. يعني الآن يذكر أنه قضية تكفير القوم يعني هذا قوي شاذ، وهذا لا هذا غير صحيح، هذا كان هو المشهور. فالله المستعان. وكما شرحنا يعني هي هم قال قولهم قول جهم. وبغض النظر يعني هي المسألة ما هي ديمقراطية، أنا أجيب والله غالب الحنابلة أنسبهم للتفويض بعدين أقول هذا مشهور، ما هو صحيح، هذا مذهب عقائدي، هذا الإمام كلامه موجود قاعدين ندرسه أصلا، ما تنسبها لي للأقل ولا للأكثر، ينسب للتحقيق. يعني حتى كثير منهم لما ينسب لأحمد رحمة الله عليه نفي الحركة أو نفي كذا، ابن تيمية رد عليهم في التسعينية قال أصلا في حرب نسب له نقيض ما تنسبونه، وحرب نحن في المذهب نعتمده في الفقه وغير ذلك، أنت لا تعتمده في العقيدة. الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا الآن يعبد في العراق، الباس يسمونه الباس الأشهب مدري إيش اسمه، عبد القادر لما كتب الغنية يصرح بلفظ الجهة، لفظ الجهة اللي حتى مو مصرح به في كلام متقدمين، يصرح بإثباته بشكل واضح جدا، بل ويصرح باعتبار قول الأشعرية كفرا أيضا في كتابه الغنية. فإذن هذا كلام الحنابلة على مر العصور، يقول لك والله ابن تيمية قال كنت على غير مذهب الآباء والأجداد. تيمية تكلم عن الصفات الفعلية اللي فعلا تأثر بعض الحنابلة فيها وشد الرحال، لكن إذا كان متقدمين أشعري يثبتون لله الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات مثل الوجه واليدين فالله المستعان. يعني حتى شيخ الإسلام نفسه نص أن ابن قدامة هو يرى أن ابن قدامة على طريقة ابن بطة والآخرين، يعني يقول حتى ابن قدامة اللي بعض الناس يقول لك هم والله ممكن كلامه ظاهر التفويض، أنت يقول لا هذا على طريقة، يقول وأما الحنبلية المتأخرين ربع أبو يعلى اللي بحث، يقول هم والسالمية شيء واحد، يعني تأثر بشبهة حلول الحوادث وقالوا بالحرف والصوت فانتهوا إلى مذهب السالمية. شنو مذهب السالمية؟ تكلم عليه الدرس اللي فات عشان ما اللي هو الجزء المنسوب للنووي اللي ما يصح اللي قالوا فيه رجوعة، هذا فيه عقيدة السالمية أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت ولكن ليس بما شاء متى شاء. ومن الأسف أن بعض الناس اللي جاي تدرس جاي يقول لك والله هذا كتاب فيه رجوع العقيدة السلفية، هذا عقيدة سالمية أصلا ليس عقيدة السلفيين. إيه. عملنا خلصنا ما شاء الله يكفي، بس في تنبيهين على البث، تقدر تشغل إشعارات صير كل ما نبث درس يجي إشعار مثل الرسالة وش اسمه سبحان الله كان في تعليق ثاني مهم، أعطوا شيء أعطوا شيء عيش عندك وعطني معه أمشي. تنبيهك ما طلع عليك. فالآن صراحة يعني أنت جاي تقول والله أنا حنبلي وجاي أحيي المادة الحنبلية والمذهب الحنبلي المختطف من الوهابية وإلى آخره، ثم أنت لا تريد أن تأخذ بكلام الأئمة في الحكم على المخالف وتريد أن تستفيد من قيم الليبرالية وعلمانية، فبابا أنت سالفتك واحدة من اثنين، يا جاي تدور شهرة يا مجند، ما في نقاش. أي التنبيه الثاني المهم طبعا موضوع الشير، موضوع أنه يقدر ينزل الشاشة يستمع للدرس ويستمر يعني يشتغل الفيسبوك، أي يعني ما يلتزم أنه يظل فاتح صفحة أي الدرس. وهذا وجه إذا فهم عاد الله يحسن يقول قلت لك كلمة كلمتين أي. ويا جماعة الخير الدروس صعبة شوية يعني الدرس هذا، لكن لأننا نحن بادين من البداية شارحين هذا المسائل بالتفصيل منذ البداية، فلهذا يعني شو اسمه ممكن قناة التليجرام أو قناة التليجرام ممكن صير بث دروس السيرة وكذا. أيه بث ما أعرف بث لا تعلمني إن شاء الله. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس خافت بث فيديو لا عمي وتفتنا مسلمان لا عمي ما أبو فيه فكر فكر.